الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمسات بيانيه. ومرحبا بك. بارك الله فيك ورحب الله بك بالدنيا والاخره اجمعين. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا مع قصه سيدنا هود عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام في سوره هود ايضا، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا يهود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء. الآية الكريمة، وتوقفنا عندها في بعض المحطات، وكنا بدأنا بسؤال، نهينا بسؤال مفاده عن التأكيدات التي تضمنتها هذه الآية، فحدثنا عن هذه التأكيدات وما اللمسة البيانية التي تضيفها لسياق الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، سيد البلغاء والفصحاء سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. كنا فقط أضف في نهاية الحلقة ذكرنا قوله تعالى: ما جئتنا ببينة. نعم. قلنا أيضا هذا التعبير مؤكد لأنه نفي بما ولم ينفى بلم، وما آكد من لم، لأنها تقع جوابا للقسم. ما نفي لقد فعل، لقد فعل، في الجواب يقال ما فعل. لا يقال هذا التعبير فعل لم يفعل. كتب لم يكتب. لقد كتب ما كتب. هكذا. تمام. لأن هي تنفي مؤكد أيضا. هذا فيها مؤكد. لقد مؤكد. لقد تقع جوابا للقسم. فما أيضا تقع جوابا للقسم. أيضا. نعم. تمام. هذا واحد. ثم قوله: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وما نحن بتاركي. أولا هذه الجملة اسمية، لم يقل لسنا تاركي سليم، لسنا هذا جملة فعلية. ليس فعلية. هي ما هذه حجازية؟ اشتعمل عمل ليس ما هي؟ بشروطها. بشروط. نعم. هذه هنا شروط متوفرة. تمام. لو عملت يعني ما في يعني أي مانع عند الحجازيين الآن في هذه. نعم. عاملة. فإذا الجملة اسمية ليست فعلية. لسنا، ما قال لسنا، قال ما نحن. وهذا التعبير أو الجملة الاسمية أكدوا من الفعلية باعتبار أدوان طبعا. الاسم يدل على التحقق والثبوت. نعم، الثبوت يصير سليم فعلها. وبعدين ليست فقط اسمية، وإنما جاء بالباء اللي في خبرها، يعني بتاركي. بتاركي هذه الباء اللي تقع، اللي يسموهم مزائد للتوكيد، تقع في خبر ليس وتقع في خبر ما. نعم. تقع، فهي الآن أيضا زيادة في التوكيد، يعني أولا كونها جملة اسمية منفية بما. تمام. ثم التوكيد أيضا نفي الخبر بالباء. كان ممكن نقول وما نحن ولسنا تاركي، لغة يستقيم طبعا، لسنا تاركي لسنا تاركي. لكن نقول الباء زائدة للتأكيد، هل يجوز نقول في القرآن الكريم زائد؟ هو مصطلح، هو ليست يعني زائد، هم النحاة لا يعنون أنه زائد، وإنما يقولون أنه زيادة هنا، يعني لو حذفتها المعنى العام يبقى المعنى العام. تمام. المعنى يعني لا تتغير دلالته أو بيانه. نعم. ولذلك الدلالة، لكن البيان يتغير. توكيد، يعني صار توكيد، صار بيان. صح. ولذلك حتى قسم من النحاة يسموه صلة، يسموه حروف الصلة. حروف الصلة يعني يقصد به حروف الزيادة. ما يقولون حروف الزيادة، يقولون حروف الصلة. يعني أفضل، يعني المصطلح هذا أفضل، لكن هم يعني يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. ما دام المقصود معلوم واحد سليم. ما في إشكال راح يصير، يعني نقول باء زائدة إذا ما في حرج. لا ما في يعني. تمام. ثم قال لا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وأيضا لا لم يقل بتاركين آلهتنا، يعني قال بالإضافة أيضا هذا صحيح، يعني تاركين إلى آلهتنا في المستقبل، يعني أما الآن قد يكونون تارك آلهتنا الآن وفي المستقبل. نعم صحيح صح. عن قولك إلى عن قولك، هذا عن قولك فيها يعني أي عفوا لو قلب بتارك يعني بتاركين آلهتنا يجوز لأنه على اسم الفعل هيعمل عمل فعل فينصب آلهة، تكون يعني آلهتنا معمولة لاسم الفعل، مع اسم الفاعل لكن لا تدل على الماضي ولا على الحال، قد تدل على الحال والاستقبال أحيانا هكذا مثل المضارع. تاركي آلهة عامة بالإضافة ماضي وحاضر واستقبال. نعم نعم نعم جيد. فاطر السماوات والأرض ماضي هذا صح صح، وأيضا للاستقبال يعني أيضا يعني تستعمل الاستقبال أيضا فيها نفس الدلالة أيضا دلالة. تمام. عن قولك فيها معنيان في الحقيقة. الأول قد احتمال بذلك صادرين عن قولك نصدر عن قولك، والآخر تعليل لقولك لأن عن قد تفيد التعليل أيضا بسبب قولك. بسبب قولك تمام، يعني لا لا لا نصدر عن قولك ولا نترك بسبب قولك. لا بمعنى ماذا لا نصدر عن قولك؟ معنى يعني مو انت تقول احنا نصدر عنا هكذا، مثل وما ينطق عن الهوى، يعني ليس صادرا قوله عن هوى. سليم وما نحن بتاركي آلهتنا لا يصدر قول هذا بالترك ترك آلهتنا بسبب قولك او انطلاقا من قولك. إلى أن قال وما نحن لك بمؤمنين، أيضا تعبير مؤكد، أولا جملة اسمية تمام، ما قال لسنا مؤمنين لك، وأيضا الياء بالباء الزائدة بمؤمنين. وبعدين هو لاحظ قدم الجار والمجرور، قال وما نحن لك بمؤمنين، أنا خصك أيضا بعدم الإيمان تحديدا. ولو قال مثلا خرج القرآن الكريم وما نحن بمؤمنين لك، طبعا من حيث الكلام يجوز، لكن ليس فيه تخصيص وحصر له. ليس فيه حصر. إذن يعني هو المراد سيدنا هو تحديداً. أنت كل ما تقول إحنا. لا إله إلا الله، عجيب. موقف يعني. أي صلف هذا؟ أي صلف؟ هكذا. عجيب. هذه من فوائد التقديم والتأخير تفيد الحصر والقصر. في الغالب. في الغالب. في الغالب. نعم. أيضاً إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أولاً أسلوب قصر. نقول إلا يعني هو ما قال نقول اعتراك بعض، نقول اعتراك بعض آلهتنا بسوء ولغة يستقيم طبعا نقول نحن نقول اعتراك، لا ما نقول غير هذا. لا إله إلا الله. يعني إذا لو قالوا نقول اعتراك بعض آلهتنا بسوء تحتمل هذا وقول آخر، يعني نحن نقول هكذا لكن ما نقول غير هذا. عجيب. إن نقول إلا اعتراك ما نقول غير شيء، وكأن المقولة التي يرددونها دائما قصر. اعتراك بعض آلهتنا بسوء قصر، يعني قصرا ما نقول غير هذا، لا ما عدا غير قول. لا إله إلا الله، ما عدنا غير قول. وبعدين نفي بإن، إن نقول طيب وإن أكد من ما، كلها مؤكدات. يعني إذن من أكد في النفي من ما ولم طبعا. أكد في النفي به. طب هل لهذا هذه التأكيدات مجتمعة يا دكتور، يعني دلالة بيانية معينة من مصادركم الخاص، ماذا ترون فيها؟ نعم، لأن هو الآن يعني أصبح موقف يعني موقف حرب يعني في المواقف تمام. فتحتاج كل التوكيد يعني من دون تنازل، أي تنازل ما فيه. أيوة. فكلها مؤكدات يعني حتى يبين أنه ليس هنالك تنازل أبدا، هذا موقفنا ثابت الدائرة المؤكد ما عدا غيره. وكون اللغة يعني مستخدم أو وضع اللغة دقيق في استخدام كلمات اللغة في الموقف المعين، إذا أراد أن يعبر عن وجهة نظر سديدة لا تحتمل النقاش ولا التفاوض أصلا يلجأ إلى مثل ما لجأ إلى هنا من المؤكدات التعبير. تمام. يعني تفضل يا دكتور. ذات الآية اللي بعدها أن نقوله إلا ترك بعض ولهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ماذا فيها دكتور؟ ماذا ترى فيها؟ طبعا هم لما قالوا ما قالوا وآيسوه من إيمانهم آيسوه هكذا هو وقالوا إنه بعض آلهته ترى بسوء بالجنون أو ما أشبه ذلك والآن أعلن البراءة من آلهتهم. أشهدهم يعني أول شيء أشهد الله قال إني أشهد الله وبعدين طلب هم أن يشهدوا على ما يقول أشهد الله إني أشهد الله وطلب منهم أن يشهدوا على ما يقول وأشهدكم يعني وقال واشهدوا أني بريء مما تشركون هكذا كلهم ثم تحداهم وتحدى آلهتهم جميعا تحداهم جميعا. طب لما يطلبوا شهادتهم يعني دكتور أو لما يشهدهم على ما يقول لا اشهدوا علي ما راح اتنازل يشهدهم عليه لما هو نبي لا يشهدهم أنه أن البراءة ما تعلنها إعلان غير يعلنها أيوة صح من متطلبات إعلان البراءة منهم إعلان إعلان يشهدهم عليه طبعا غير إعلان فيها سليم اشهدوا علي ترى ما اشهدوا علي أنا ترى بريء يعني هو تحداهم وتحدى آلهتهم جميعا تحداهم جميعا وتحدى آلهتهم أن يكيدوه يلا جميعا. طبعا هذا تهاون عظيم بالآلهة طبعا آلهتكم كلها أضعف من أن أفعلها في شيء. يلا أنا أتحدى اشهدوا علي اشهدوا أنا أتحدى أتحداكم وأتحدى آلهتكم جميعا يلا كيدوني أنتوا الجميع أنتوا هم وآلهتهم أنتوا قبيلة وأنا واحد كيدوني إن استطعتوا أتحداكم جميعا الله أنتوا قبيلة أنا فرد نعم أنا فرد كلكم إن استطعتوا كيدوني أتحدى يعني الوضع حتى من كيدوني أنه واحد واحد كيدوني ليس معه وبعدين جميعا جميعا لا إله إلا الله أي عصبة كلكم كلكم أنتوا الآلهة فتهاون بهم بأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا له وبآلهتهم وكأنه سبحان الله يستخف بهم لا تنظروني وبكيدهم وبكيد آلهتهم لا تمهلوني لا تقولوا في لا لا يلا متى ما لا لا لا تمهلوني يلا الآن إيه من الآن في لا لا جيد تأتي إلى مما تشركون ما هذه مما ما الما هذه تحتمل أن تكون مصدرية يعني أي من شرككم ومعناها من شرككم من شرككم. طيب والمعنى الثاني اسم موصول بمعنى الذي من الذي تشركون يعني أنا بريء من الذين من الذي تشركون به وهو الآلهة. طيب هل يترتب على هذا تغير بالدلالة أو طبعا. المعنى المراد طبعا. طبعا إذا كانت مصدرية مثلا فما المعنى أو المعنى في كل من الذي جاء على الآلهة تمام يشركون لهم يشركون بالله الآلهة يشركونه سليم وبريء من الشرك أصلا يعني الشرك أصلا كله مو فقط من آلهتكم وإنما عملية من الشرك بالله عموما يعني عموم. هذا أعم وأشمل هؤلاء والشرك مما تشركون يعني من شرككم كل الشرك المصدر ومنها مما تشركون به الأصنام راح يجمع الاثنين راح يجمع الأصنام وراح يجمع الشرك نفسه بحد ذاته صح وهذا ولذلك ما قال مما تشركون به ولهذا سؤال حتى هو يعني المعروف باللغة أشرك به أشرك به به يعني فلو قال به راح يتحدى راح يأتي بالعائد راح يأتي بالعائد فراح يكون اسم موصول قطعا ويكون الأصنام يعني الأصنام الذهن إلى الأصنام فقط وهو لم يرد هذا لا يريد المعنى يجمعهم يتوسع به اثنين هذا توسع بالمعنى طبعا توسع لأن أراد المعنيين جمعهم كلهم وكان يريد أن يبرئ نفسه من الشرك الشرك عموما بأي صورة كانت تمام مع كان هذه الآلهة أو اتبعوا آلهة أخرى أو أي شيء أي شرك آخر بأي صورة من الصور قد يكون شرك خفي قد يكون شرك ظاهر قد يكون سبحان الله حتى الخفي أيضا الآن هو تبرأ من الشرك كله ومن هؤلاء إذن هو جمع الآن شيئين كل الشرك بأي مفهوم كان هم كيف هو عندهم في زمنهم كيف كان الشرك كيف يكون أنواع قد يكون هنالك أشياء أخرى في الشرك غير الأصنام مثلا، هنالك في الاعتقادات واضح من الكلمة واضح سليم. فإذن ما هذا حذف، لا لا لاحظ لو قال من الذي كان فقط تعلق بالأصنام، بالأصنام أو من الأمام هذا، لو قال به لا لو قال به كان أيضا بالأصنام، عينه بمحدد معين محدد. لا هو أطلق الآن يعني أصنام وغير أصنام ظاهر وخفي، جاء بما التي هي تحتمل العموم وحذف العائد الباء الهاء، الهاء طبعا هو الهاء الباء به إيه؟ هو الهاء هو الضمير العائد سليم. فجمع جمع المصدر نفى يعني برئ من المصدر ومن الأصنام. لا إله إلا الله سبحان الله. طب سؤال خارج القرآن بين قوسين يعني حضرتك، هل سيدنا هود قال هذا الكلام حقا؟ هذا الله سبحانه وتعالى كما تفضلت هذه خير ترجمة لما حدث في وما سيحدث وأنبأنا به الله سبحانه أدق وتعالى، أدق ترجمة بأسلوب بيان معجز جميل. هل نسأل سيدنا هود أيضا قال هذا الكلم هذه الكلمة وما تفضلت به الآن يريد أن يتنصر ويتبرأ من الشرك الظاهر والخفي ويريد أن يتوسع في المعنى بلغته بلغة قومه آنذاك؟ هو عندما قال المصدر عندما هو يعني أكيد هو ذكر الأمرين وربنا ترجمها. الله أكبر. كيف عبرها؟ جمع الثنين، جمع الثنين وترجمها بهذا التعبير. الله أكبر. يمكن توسع ذكر وهذا كله، ربنا جمع المفهوم كله اللي قاله. الله التعبير. صح. وقمة البلاغة هي البلاغة الإيجاز، يعني أن يعبر عن المعاني الكثيرة بكلمات قليلة، يعبر عن المعاني بقلة المباني. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. في هذه الآية دكتور يعني نود أن نقف بداية عند فكرة التوكل، ما معنى التوكل وما فكرة التوكل هذه واللمسة البيانية الموجودة بهذا التعبير؟ التوكل هو الاعتماد على الله، توكل على شيء اعتمد عليه، ركن إليه. تمام. ركن إليه. توكل. توكل عليه. اعتمد وركن إليه. ركن تمام. إليه. وتواكل. لا تواكل. غير. ما نقول. توكل اعتمد وارتكل. نعم. اعتمد على الله. تمام. وركن إليه. هذا. بعدين قال ربي وربكم. نعم. ربي وربكم. هو ربي، ترى هو رب ربكم إن شئتم وإن أبيتم اتخذتم أرباب، اتخذتم أرباب أخرى تعبدونها غيره. لكن هو هنا يقر بربوبية الله عليهم. شاءوا أم أبوا؟ هم ينكرون، هم يعبدون. شاءوا أم أبوا؟ هو ربكم، أنتم لا تفوتونه، هذه الأصنام لا تفعل شيئا، هو رب يحميني. الله أكبر. ويمنعكم ويمنع أصنامكم من الكيد لي. هو ربكم يمنعكم يعاقبكم يعاقبكم شئتم أبيتم. الله أكبر. وكأنه يقر بألوهية وربوبية الله سبحانه وتعالى. شاءوا أم أبوا؟ شاء. برغم ما يذهبون إليه من أصنام وكذا، لكن هو يقر بهذا. ربي وربكم شئتم أم أبيتم. ويحميني ويحفظني، أنتم لا تفوتونه، لا تستطيعون تكيدوني، كيدوني إن شئتم. الآلهة لا ما تستطيع أن هذا أن يعني تفعل شيئا أي شيء أبدا أو تفعل له. هذه الرب هو الله، ربكم هو يرزقكم وكذا، وكل شيء هو ما من النعم هو منه ليست من الأصنام. يعني إذا حدث شيء هو من الله سبحانه وتعالى، ليس من أي شيء غير الله عز وجل. هو هذه الأصنام ما تستطيع أن تكيدني بشيء. إن كانت هي أرباب خلت كيد يا الله. تحدي صريح. لكن يفيد يعني على الله ربي وربكم، على الله ربي وربكم. ألا تكفي على ربي على الله؟ لا على هو ألا تكفي؟ هو أراد أن يبين هو دلان داعي يدعوهم إلى التوحيد. يبقى يذكر على الله. على الله بداية. لأن كلمة رب وحدها كلمة رب عامة، بمعنى ماذا عامة؟ عامة يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تجمع كلمة أربعة. صحيح. واذكرني عند ربك. عند ربك. نعم. الملك صح. تجوز لله ولمن هو رب كل شيء. يعني هكذا. وبتنقل رب الدار ورب الدار. رب المال هكذا. رب العمل. إنه ربي أحسن مثواي. هكذا. لا هو الآن حدد. طبعا الله. الله. هو الرب ورب. هو الله. هو الله. هو ربي وربكم شئتم أبيتم. لا إله إلا الله. فهو يوضح المسألة توضيح كامل لهم. ليس لهم رب غيره. هذه الأصنام ليست أربابا. لا تفعل شيئا. لا تفعل شيئا. سليم. تهاون كان تهاون. لكن في رب يعني هل في رب فيها حنان فيها فيها فيها النعمة المنعم والقيم على الأمر. وصاحب الشأن هو يعني رب. هكذا يعني هو المتفضل والمنعم والهادي والمرشد والموجه كلمة الله أكبر. هو أنتم ما يعني ما يعني النعم بنعم الله يعني. والنعم التي أنتم فيها هي من أين؟ عند ربكم. ربي وربكم. ربي وربكم. نعم تمام. يعني نقرأ بلغة العرب يعني تعبير أخذ بناصيتها. أخذ بناصيتي ناصيتي بيدك. ما قصة أخذ بناصيتي هذه يا دكتور لغة وشرعا؟ أخذ يعني التعبير معنا لما يقول أخذ بناصيتي يعني ذليل له. يعني ذليل. ذليل. نعم. ما فهذل. خاضع. نعم خاضع. الناصية طبعا الناصية هي هاي الجبهة. الجبهة وأيضا الشعر النابت عليها أيضا يسمى ناصية. مقدم الشعر. نعم. هذا مقدم الشعر هذا ناصية أيضا. والجبهة. الجبهة هي هاي الناصية الشعر النابت عليها. تمام. فيعني نسام بالناصية. أي نعم نعم جبهة ناصية كاذبة خاطئة. نعم. يعني هذا المأخوذ بناصيته معنى ذليل. ولذلك العرب الأسير كانت تأخذ بناصيته من تقوده من رأسه من شعر رأسه. هكذا. يجره. يجره من رأسه. نعم. من شعر رأسه كناية عن الذل والانقياد والانقياد له. هكذا يأخذ. يعني العرب أصلا تقول إذا أراد أن تصف واحد بالذل قل ما ناصية فلان إلا بيد فلان. هكذا. عندما يعني انه هذا ما يستطيع ان يخرج. لكن الدعاء المأثور ناصيتي بيدك ماض في حكم في قضاء الله. الله كل امر بيد الله عز وجل. انا خاضع لك كلا كل ما تفعل ما تشاء. كلمه واحده تدل دلالات غير عاديه يا دكتور. يعني ليس له من الامر شيء. ليس له من الامر شيء. ما من دابه لحد جاء بمن. ودبة تنصرف. أنا سأتر من لكن دبة تنصرف على الإنسان الحيوان على على على الجميع. والله الله خلق كل دابة من ماء. حتى كملها. يا ريت. فمنهم من يمشي على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين. الإنسان. ومنهم من يمشي على أربع. صح. كل دابة. لا إله إلا الله. يعني جميع المخلوقات من هذه جميع المخلوقات الله سبحانه وتعالى يأخذ بناصيتها. ما من دابة ما لا تفلت يعني لا يمكن إلا هو على سبيل استغراق. ولا تسول نفس الإنسان إليه بأنه يصنع شيئا خارج. لا يستطيع أبدا. لا يستطيع. لا إله إلا الله. هو خاضع له منقاد ذليل. ما من دابة ما من هذه الاستغراقية يعني أي دابة استغراق على جميع الدواب بحيث لا يفلت منه شيء. كل ما يدب. كل ما يدب من إنسان أو غير إنسان. إلا أخذ. والاستثناء هنا أو القصر والحصر هذا ما معنى إلا يعني له دلالة معينة. هذا استثناء يسمى مفرغ في القصر. يعني ليست هنا استثناء مفرغ. مفرغ. مفرغ. تمام. في القصر هذا المستثنى منه غير موجود يعني. نعم. وهو منفي. وهو منفي. نعم. طبعا هو الآن يعني دابة مبتدأ في الحكم هي من حرف جر زائد ودابة هذا. وجملة الخبر هو آخذ بناصيتها اللي وقع بعد إلا. تمام. ما من دابة. دابة مبتدأ. سليم. يلغى أداة النفي وأداة الاستثناء ويعرب حسب موقعها بالجملة. نعم. إلا هو آخذ بناصيتها. بناصيتها يعني. تمام. نعم. يعني على صراط المستقيم. اسمح لنا نكمل بعد هذا الفصل يا دكتور. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء بعد الفصل نواصل. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحيه في لمسات بيانيه ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك. مرحبا يا سيدي. بارك الله فيك. اهلا بك. ان ربي على صراط مستقيم، ما معناه يا دكتور؟ يعني مع هذا الاقتدار العظيم الذي ذكره، كل ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. نعم. مع هذا القدرة، ربي لا يجور ولا يظلم على صراط مستقيم. لا يجور، ينصر من توكل عليه واعتصم به، توكلت على الله سبحانه. صحيح. ويذل ويخزي من بغى واعتدى على صراط مستقيم، فهو بالمرصاد لكل ظالم باغي. ينصر من اعتصم به وتوكل عليه، ويذل ويخزي من بغى واعتدى فقط. وهو يهدي إلى الصراط المستقيم ويدل عليه. تمام. مو فقط هذا، ومن سار على الطريق المستقيم وصل إليه. من سار على الطريق المستقيم وصل إلى ربه، كما قال إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبيلا. هكذا. وعلى الله قصد السبيل. سبيل هذا الصراط، هل في فرق بين السبيل والصراط؟ نعم. ما هو؟ الصراط هو أوسع السبل وعوامها، وهو ملتقى السبل. الله أكبر. الصراط ملتقى السبل. ملتقى السبل. يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذي الطريق المؤدي إلى الله بعدما تجتمع فيه كل السبل. ربنا يقول يهدي بهما يتبع سبل السلام، رضوانه سبل السلام. سبل سماها سبل. سبل. فاستكي سبل. الصراط واحد، هو واحد. لا يجمع. لا، يعني في هو أوسعها. هو لغة بالسين أم بالصاد؟ يعني هو سرط. لا، هو هي بالأصل بالسين سارط، لكن أيضا السين والصاد قد يتعاوران في هذه، فيقال صراط. صراط. قالوا سمي الصراط لأنه يسترط السابلة، يبلعها، تمشي. السابلة المارة. المارة. المارة. الله. من سعته وهذا. مهما كل اللي يشوف به هو يبلعه. ما المورد بأن الصراط المضروب على جهنم أرفع من الشعر وأحد من السيف؟ كيف أرفع يعني؟ أصغر من شعر الرأس وحد من السيف كما ورد يعني. والله نسمع هذا كثير، نسمع هذا كما ورد. ثم يوضع الصراط على متن جهنم. ما في طريق، ما في آخر غيره. إذا هو متسع، يتسع للمؤمن ويضيق على الكافر. الله أكبر. يتسع. يعني ليس الأمر عند الله سبحانه وتعالى بالمسافة أو بالمساحة. لا. الأمر مختلف تماما. نعم. عند الله عز وجل. لكن إن ربي على صراط المستقيم، تركيب على صراط المستقيم أو في صراط يدعو، لكن تركيب على صراط مستقيم، ماذا أفاد حرف الجر هذا؟ هو مستعلن عليه. الله. مستعلن. توصل إليه السبب. يفيد الاستعلاء. نعم. يعني هذا التعبير يعني يجمع عدة معاني. قل لي. لا يظلم ولا يجور. بعدين يعاقب الجائر. نعم. الظالم. يدل على الصراط المستقيم، يوضح. وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله بيانه. نعم. هو متوكل ببيانه. تمام. ثم الصراط المستقيم يوصل إليه. من نشا إليه وصل إلى ربه. سبحانه وتعالى. هكذا. حتما. فمن شاء اتخذ إلى ربه. نعم. اللي يريد يوصل يتخذ السبيل هذا اللي ربنا. طب لنا أن نسأل، ما هو الصراط؟ هل هم يعني سيدنا هود عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم ما هو الصراط؟ لا. ما هو الطريق حينما يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته؟ هذا هو الصراط. هذا هو الصراط. هو هذا الصراط. تمام. هذه معنيها. تود إضافة شيء آخر للمعنيها؟ ماذا أفادت إن ربي؟ إن فيقول ربي على صراط مستقيم، ولا يشكك أحد في هذا. هو يقول لا يشككون فيها، خصوصا هو توكل على الله ربه وربهم سبحانه وربنا تبارك وتعالى. بس السامع شاك في ذلك. الله أكبر. يؤكده أيضا لله، يؤكد الأمر. مش دايما من خلال تطوف حضرتك يا دكتور بثقافتك، بارك الله فيك ونفع بكم بإذن الله تعالى. يعني دائما ما كانوا يقولون إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، يعني هم يقرون بوجود إله. نعم. يقرون به لكن يعبدوا الأصنام لكي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هو في قرارة نفسه لا لا لا ينكر وجود الله، لا ينكر الله سبحانه وتعالى. هو يعني أبو الرسول اسمه عبد الله محمد عبد الله صحيح أحسنت. هم يعني لا ينكرون وجود الله، هو ربنا سبحانه وتعالى الحاكم عقلهم فلا تعقلون. يعني هو لا أعجب شيء، يعني ولا سألتهم من خلق يقوم يا الله. الله من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها الله زين. فلا تعقلون وهكذا يعني، ومع ذلك يعبدون الأصنام أنها تقربهم إلى الله سلفا. الله أكبر. وهي لا تسمع لا, لا, لا, لا, لا تسمع ولا تنفع ولا ما. ولا تصنع أي شيء ولا أصنام. تتكلم ولا أصنام. هل لنا نسأل ماذا فدت كلمة مستقيم بعض الصلاه؟ هل يكون الصلاه غير مستقيمه؟ نعم يكون حتى بالفاتحه عندنا الصلاه المستقيمه طبعا، هو اقرب هذا يصير اقرب الطرق الى المقصود المستقيم، لان الخط المستقيم اقصر المسافات بين اقرب. هذا القدماء قالوها اصلا يعني قالوا هو اقرب الطرق الى المقصود، هذا فهو هذا الصراط على يعني على ما فيه من عظم لكن هو أقصرها إلى المقصود. سبحان الله. وإذا أفاد أيضا نعم. لأنه في آية قال ويبغونها عوجا في آية صح مستقيم ليس به عوج ولا أمت، مستقيم ممهد جاهز. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به. هنا يعني بداية معنى تولوا، هذه فعل ماضي فعل مضارع؟ لا يخاطبهم. ما تولوا؟ لا يخاطبهم، لأن هو الكلام لو يعني معناه فإن تتولوا، لأن قال فقل أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، إذن لا يزال الكلام للمخاطبين. يعني هو يكلمهم لا يزال، والآن حديث فقد أبلغتكم ما أرسلت. هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا منتصر عن التحلل هنا. لا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، إذن فإن تتولوا هذا مضارع. مضارع هذا مضارع، وهي يجوز بلغة العرب طبعا هو حذف للتخفيف، هذا كثير لما يكون فيه تاء تاءان فيمكن حذف أحدهما التخفيف، هذا كثير كثير في اللغة. هذا على سنن العربية يعني يحذف هذا لذاك. نعم نعم. والمعنى لا يتغير أم يعني المعنى العام لا يتغير لكن البيان يعني فيه فيه يتغير. نعم فقد أبلغتكم ما أرسلت به، يعني أنا الآن أعذرت يعني بلغت، إذا تتولون أنا يعني بلغتكم. ثم لاحظ هنا قال ما أرسلت به، هنا جاء بالعائد صح، يعني مو مثل ما تشركون ما ذكر العائد هنا ذكر العائد، وكان أرسل بشيء معدد. فالأشياء اللي يعني أرسلت بها بلغتكم، أنا ما بلغتكم بإرسالي أنا رسول لا، وإنما الأشياء أيضا التي أرسلت بها بلغتها لكم. خرج القرآن يعني قد أبلغتكم بما أرسلت مثلا، بما أرسلت محتمل غير معنى آخر. الله أكبر. احتمال معنى ينتجمع. الله أكبر. أي دقة هذه؟ إيه نعم. وكأن الذي أرسل به شيء محدد معين بلغتكم به. عبود الله. خلاص اللي وصلني وصلت لكم. فقط. اللي قيل لي وأمرت به أنا وصلت لكم. وأعذرت من هذه الشيء. تمام. بعدين هدد بإهلاكهم، قال ويستخلف ربي قوما غيركم، ترى هذا تهديد لهم. الله أكبر. طبعاً. لأن سبق أن ذكرهم بأنهم استخلفهم بعد قوم نوح، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح يروايكم ترى مصيركم. الله أكبر. سلم يا رب. وكأنه يذكرهم بما حدث لقوم نوح ومصيرهم. يعني ذروايكم يعني هذا ليس فقط تبليغ وإنما تهديد لهم. الله أكبر. طبعا. ويستخلف ربي قوما غيركم ترى لا صح، ويذكرهم بما حدث لسيدنا. ذروايكم يعني مو فقط كلام وإنما فيه تهديد. تهديد كانت سنة الله قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الـ الإبادة الجماعية هذه يأخذهم مرة واحدة هكذا. نعم. عذاب جماعي هذا. استئصال. نعم. الله استئصال. الله. ولذلك كان فيه تهديد يعني لهم فظيع. مو فقط وإنما ذكر لهم شيء يعلمونه قالهم في واذكروا يعني هم يعرفونها واذكروا يعني لا تنسوها ترى هذا عارف تنسوها المسألة واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح دير بالكم ترى رب ترى يفعل فيكم ما فعل فكان مو فقط تبليغ للرسالة وإنما تهديد لهم إن لم يستجيبوا لما أمر الله به وإذا الإيمان به ليس من الرفاهية الاجتماعية الرفاهية الدينية لا لا لا لا لا هذا فرض واجب يعني ليس من ذلك صحيح الأمر أخطر يعني يؤمن أو يذهب الله به ويستخلف ربي قوم غير ذا دير بالكم اذكروا اذكروا ترى هذا ليس بعيد اذكروا فهو مو فقط اعذار لنفسه وانما تهديد لهم بالاباده لكن كمان مع هذا تذكير. وحث لابد ان يؤمنوا ويذكروا بما حدث لسيدنا نوح حتى يكون مدعاة للاستجابه لسرعه الاستجابه وعدم التهاون بامر الله ربما يقول قال طب هو يهددنا او يتوعدنا يعني يذكرهم لا بد يذكرهم ايوه يعني هذا فيه في باطنه تذكير بما حدث وبالتالي خوف عليه ان لم يتبع يعني فيه امر يعني بما ذكر لهم من الخير الذي وعدهم به استغفروا ربكم يزيدكم قوه الى قوه يعني هو اعطاهم اشياء بشر استمع لكم مدرارة وهكذا ويزدكم قوة إلى قوتكم فأعطاهم أشياء وبعدين أيضا هديتهم يعني ذكر الترغيب والترهيب أحسنت ربطا جزاك الله خير على هذا الربط يعني إن آمنوا يرسل السماء مدرار مالا ويزيدكم قوة إلى قوتكم وإن أعرضوا ترى دير بالكم يستخلف قوما غيركم دير بالكم ويفعل بهم كما فعل بسيدنا نوح ولا تضرونه شيئا كنت ما سويت تعبت صح هو يفعل ما يشاء وقد يتبادر الى ذهنهم او ذهن اي احد ان هو ربما يعني يضر الله سبحانه وتعالى لا يستطيع يقول لك يعني يقول لك يعني ما ادري صار انه يعني تضرناه كيف يضره يعني مو مثل الاسنان تتكسر في لا اله الا الله لا اله الا الله إن ربي على كل شيء حفيظ. لكن نرسق عادة من خلال كلامنا مع حضرتك أن من يؤمن لنفسه ومن لا يؤمن فعلى نفسه. نعم. هو بنفسه يجر نفسه الصالح أو الطالح. نعم. صدقت. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شيء مخيف يا دكتور. شيء مخيف ليس مجرد البلاغ وليس مجرد الرسالة. الأمر يعنينا أكثر بشكل كبير. يعني كل واحد بنفسه هو. لا إله إلا الله. لكن الملاحظ يعني من خلال استعراض هذه الصورة حتى سيدنا نوح حتى الآن معهم يعني في محاورات وفي كلمات وفي كلام معهم سبحان الله وكأنه يخاف عليهم من عاقبة أمرهم إذا استمروا على هذا. لك يا قوم يا قوم يا قوم. يعني كان يقول تؤمنوا أو لا تؤمنوا أنتم أحرار الموضوع منتهي في كلمة بسيطة يعني. يا قوم يعني هكذا يذكرهم لعلهم يستجيبون. لا إله إلا الله. لعل قلوبهم تلين يعني. وكانه يعني درس عظيم للدعاء وكل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالليل وأن يطيل النفس بهدوء بهدوء لا إله إلا الله إن ربي على كل شيء حفيظ يعني ما معناها وماذا بما أفادت وما أضافت لي بعد هذا الذي حدث حفيظ يعني يعني قد يكون معناها رقيب محيط بالأشياء كلها لا يخفى عليه أعمالكم لا تخفى عليه على كل شيء ليس معنى الحفظ الرعاية والعناية مهي تجمع عدة معاني طيب فضل أول شيء الإحاطة والرقابة الرقابة رقابته مستغرقة للجميع محيط بالأشياء كلها تمام. لا يغفل عن شيء لا يغفل عن مؤاخذتكم إن شاء قد يكون بمعنى الحافظ يحفظ ومعنى الحاكم والمستولي والمحيط بالأشياء نعم كلها يعني هو أو قد تكون معنى الإحاطة وبمعنى الحفظ طب جعلني على خزائن أرض إني حفيظ عليم ما قال عليها قال حفيظ يحفظها حفيظ الله الله ولا قال حفظ عليها معنى آخر صير يعني نعم. حفيظ عليكم يعني فيها يعني فيها سيادة وفيها تمكن وفيها سيطرة وفيها رقابة سلطة وفيها يعني حفظ فحكم فيها حكم الله حافظ عليهم نعم. في هذا الشيء نعم فهي تجمعها كلها بأن ربي على كل شيء حفيظ سبحان الله العظيم لا إله إلا الله طب يعني هنا حضرتك أكدها بأن في سورة سبأ مثلا وربك على كل شيء حفيظ بدون تأكيد، يعني نفس المعنى تقريبا يعني، فلماذا الاختلاف التأكيد هنا؟ تأكيد نعم. وعن المقام في سورة عرفناه يعني يعني هو عاد وقالوا نبيهم إن بعض آلهتهم اعتراه بالسوء وتحداهم وتحدى آلهتهم، كان كلام بينهم وبين الرسول كلام فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، توكلت على الله رب، يعني كلام عن هذا، بينما وهدتهم بالاستئصال ويستخلف ربي قوما غيركم، هذا كل ناس والسيطرة صح، تحداهم تحدى هذا وهدتهم بالاستئصال، هذا كله يناسب السيطرة، ولكي يبين لهم أن الذي يصنع هذا الله سبحانه وتعالى لأنه حفيظ فيؤكد. بينما في سبأ المقام مختلف، ليس هذا كلام لرسول مع قوم، وإنما كلام عام عن سبأ، وكان كلام أصلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لم يذكر رسول، ما بال قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن ما ذكر هو أنا اصطدام مع رسول، فذكر هذا الشيء مو مثل هذا، هذا كان مع رسول أخذ ورد وتحدي وما إلى ذلك، نعم. بينما هنا لا، من قال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شيء منها في شك وربك على كل شيء حفيظ، لا لا لا لا كلام مع ناس يعني تحداهم وتحدوه وما إلى ذلك واعترف كلام وتبليغ، هذه ليس فيها هذا الأمر، ولذلك ما احتاج توكيد هذا. تمام، لا نحتاج إلى توكيد. تمام، لكن هنا قال يعني إن ربي على كل شيء حفيظ، وقبلها قال ربي وربكم، يعني ذكر الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى عليهم هم يذكرون بهذا، هنا قال ربي فقط ما قال ربي وربكم. صح، هو لما قال الآن ربي وربكم ذكرها، الآن ذكر الذي أرسله هو، تمام، ربه الذي أرسله، نعم، هو الله سبحانه وتعالى، نعم. ويعني لعلهم يقولون يعني ربنا، ذكر الله توكلت على الله، نعم. ما ذكر قال ربي على كل حفيظ، لو قال ربكم يحتمل أنهم يعني أربابهم هم أيضا ربما تحفظ، لا، الله أكبر، الله يعني أكبر، عندهم لهم أرباب يعبدونها، صح، يعني لا ربي هذا الذي ذكرناه الله قبل قليل، هو ربي وربكم هذا الذي أرسله، الذي أرسله، نعم. هنا لم قال إن ربي لم يذكر اسم الله هنا. أحسنت، لما لم يذكر ولأن ذكره هناك وعنا، فربي هو يعلمون أنهم لا، هو ربي يعني هم يعلمون أنهم هم لا يؤمن بأربابهم، صح، ولو قال ربكم يعني احتمال أنه يعني هم يفهمون منها ما تريد أنفسهم، فأراد أن يقطع الأمر إن ربي قطع هذا الأمر وليس ربكم ليس أنتم تعبدونه أنتم لا إله إلا الله، دقة عجيبة يا دكتور، يعني دقة في منتهى الدقة، لا يضع لهم مجال يعني أبدا. إذن المناظرة أصول يا دكتور، من يناظر ومن يحاجج العقل بالعقل والحجة بالحجة له أصول وضوابط، أكيد. تمام، طب هنا يعني الملاحظ هنا قدم الجر والمجرور على حفيظ، على كل شيء حفيظ، نعم، في الشورى الله حفيظ عليهم، يعني الله حفيظ عليهم أخر الجر والمجرور، فلما يقدم الجر والمجرور ويؤخره على كلمة حفيظ، وربما المعنى العام أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل شيء، يعني لما؟ لاحظ أن ربي على كل شيء حفيظ، نعم. قال على كل شيء، نعم، استثنى شيء؟ لا، في الشورى ما قال الله حفيظ عليهم، هو ليس الحفظ ليس مقصرا عليهم، عليهم وعلى غيرهم هم جزء منها، صح، إذن ليس ليس مقصرا عليهم دون غيرهم، حفيظ عليهم دون غيرهم أو على كل شيء؟ حفظ على كل شيء. خلاص إذا على غيره. إذن على كل هو حفظه على كل شيء بلا هذا. لكن لو قال فقط عليهم حفيظ يعني ليس على غيرهم. يعني قصر الحفظ عليهم. هو حفيظ عليهم غير عليهم حفيظ؟ طبعا فيها قصر من حيث اللغة، لكن من حيث الدلالة هو لما صار قصر فالدلالة اختلف، يعني صار فيه اختلاف. نعم، يعني لما قال عليهم حفيظ، عليهم حفيظ على غيرهم. طب حفيظ عليهم، عليهم وعلى غيرهم فقط يعني. إخبار. نعم فقط. الله أكبر. يعني إذا حتى نظم المباني هكذا بحسب السياق أيضا، هنا يقدم ويؤخر وهنا يقل حسب المراد. طبعا لا يقول أحدهم مثلا ممن يعني يحاول قراءة القرآن أو يهاجم لا قدر الله من المستشرقين أو من الأجانب أو حتى من يهاجم القرآن ويقدح فيه، دكتور، أنه لا يفهم اللغة العربية ولا يفهم كلام اللغة العربية ولا يفهم قواعد اللغة العربية. أكيد هذا. وربما يقول مثلا هنا يقدم وهنا يؤخر، حفيظ عليهم عليهم حفيظ، ما التقديم والتأخير هذا يعني؟ كيف يعني هذه تختلف عن هذه، هذا كل شيء، هذا مجموعة، كيف يعني إذا نحن المسلمون فاتنا خير كثير أصلا، فاتنا خير كثير لم ندرس قواعد اللغة العربية بانضباط. نحتاج إلى هذا الشيء خاصة عن يعني المتخصص، أما يعني عموم الناس لا يحتاجون إلى هذا الأمر، يكفيهم الأمر العام يعني. لا، حتى يتذوقوا حلاوة القرآن هذا أمر آخر، حتى يتذوق الحلاوة هذا شيء آخر. نعم، حتى يتذوق الحلاوة ينبغي أن يعلم حتى يتذوق هذا الشيء. يعني الآن تتكشف الأمور، لما لبيد ترك قول الشعر وجلس يعلم الناس سورة البقرة كما ورد قرأنا عنه هكذا، لكن إجلالا لأسلوب القرآن الكريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله من يقرأ القرآن يستغني به يا دكتور. أكيد من يقرأ يستغني به. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. هو بداية ما الأمر هذا أمرنا؟ يعني لو تعطينا فكرة عامة كده جزاك الله خير عنها. يعني العقوبة التي ربنا يعني أراد بهم. تمام. طب هنا والذين آمنوا معه. نعم. يقول ربنا تبارك وتعالى في الأعراف في نفس القصة فأنجيناه والذين معه. لم يذكر صفة الإيمان. هنا ذكر صفة الإيمان، لماذا؟ هو يمكن لو نقرأ الآية نكملها قد يتضح يعني يتضح الجواب. وماذا قال في الأعراف؟ في الأعراف فأنجيناهم والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. لما قطع دابر الكفار وما كانوا مؤمنين، وقطعنا تكملة الآية سليم، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، إذا معنى المؤمنين نجاهم. وما هذا نفي. لم يؤمنوا يقصد. لم نعم. يؤمنوا نعم الذين كذبوا وما كانوا مؤمنين ولم يؤمنوا، معنى أن فأثبت الإيمان لمن معه. أثبت الإيمان لمن معه صح، عندما قال هذا أثبت الإيمان لمن معه، وإذا لم يقل هنا ذلك فذكر الإيمان. تمام، لكن هنا قال والذين آمنوا معه، لم يذكر أنه هذا. تمام، وكأنه أثبت الإيمان في الحالين لهم، في الحالتين في الحالتين أثبت الإيمان، في الحالتين أثبت الإيمان، في الحالتين أثبت الإيمان. إذا لا يكرر ولا يأتي بكلمة ربما تفيد معنى الموجود بالآية أساسا. لا، هو دلائل أخرى إلها دلائل. ولو يعني خرج ولو حذفت كلمة من القرآن يختل المعنى. يختل المعنى البيان والمعنى. لا تكرار ولا زيادة ولا أي شيء، كل كلمة في مكانها. نعم صح. بارك الله فيك يا دكتور. يعني نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى لانتهاء الوقت في هذه الحلقة. جزاك الله خيرا وبركة، ومن عليك بمنن الظاهرة. أجمعين، الله يبارك حفظك رب ورعك وحفظك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح حسام الرأي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، أرق أمنيات وعطر تحيات مخرجنا الإعلامي خضر عبد المطلب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.